بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. بعد أن وبخهم الله في أنهم لم يتدبروا القول، مع أنهم أهل تدبر لأن لغتهم سليمة وفصيحة ويصنعون معارض للكلمة ويحكمون فيها، وأيضا إنكم إن لم تعرفوا الرسول فهو نشأ فيكم ومن أنفسكم، خلقه مستقيم ولا يمكن لخلقكم مستقيم أن يكون مجنونا. إذن فما الذي يدعو إلى هذا؟ أنهم يريدون أن تسير حركة الحياة على أهوائهم، وكل نفس لها هوى، فلو سارت حركة الحياة على أهواء الناس لتضاربت الأهواء في الحركة واصطدمت وتعاندت حركات الحياة كلها. إذن فلا بد أن تصدر حركة الأحياء عن هوى واحد، بحيث لا تتعاند بل تتساند، ولا تتعارض بل تتعاضد. واحنا قلنا الصراط المستقيم يعمل ايه؟ يديني اقل وقت، ويوصلني باقل مجهود، ويوديني الى اكرم غاية. ولذلك تختلف المبادئ بالطرق ونهايتها باختلاف النهايات. الطريق زي ما قلنا اللي مودي الاسكندرية زي اللي مودي الكفر ولا البلد ولا القرية، لا، كل طريق مناسب للايه؟ للغاية بتاعته. وانك لتدعوهم الى صراط مستقيم. وان الذين لا يؤمنون بالآخرة، طب ايه اللي خلاهم ما يعملوا كده؟ ما دام حركه الحياه تنتظم ولا تتعارضش ولا تتعاندش، ويبقى مجهود اي فرد عائد على الافراد الاخرى، يبقى الناس ليه تحرم نفسها من مجهود الاخرين؟ ليه؟ قال لك لانهم مكذبين بالاخره. ولو ما كانوش مكذبين بالاخره كانوا يرعوا مساوي هنا ويتبعوا منهج الله. ليه؟ لانهم سيقولون الى الله ايلوله تعطي المحسن جزاؤه وتعطي المسيء جزاءه. فإذا اللي فاسد الدنيا وعايزين يتبعوا أهواءهم، إنما فاهمين إن الدنيا بس هي دي ما فيش غيرك. قال لك لا، ده في حاجة تانية أحسن، وإنك مهما تنعمت في هذه الدنيا فإنك مهدد بأمرين اثنين: تخاف أن تفوت النعيم الذي أنت فيه، أو يفوتك النعيم. لكن الدار الآخرة النهاية لا يفوتك النعيم ولا تفوت النعيم، يبقى هي دي العاقل يتبع. وإن الدار الآخرة هي إيه؟ الحيوان، مش حياة واحدة، ده حيوان، هي دي الحياة الحقيقية، غير مهدد فيها لا بأن تزول عنك النعمة ولا بأن تذهب وتسيب النعمة. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط الذي قال الله فيه إنه مستقيم وأنه صراط الله، كل ده ناكبون، يعني منحرفون عنه. ولو كانوا منحرفين كانوا يصلوا إلى الغاية بأقل مجهود وأقصر وقت وأضخم غاية. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة على الصراط لناكبون. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر، يعملوا إيه؟ يعودوا تاني. وزي ما قال: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو ما ينسناش أبدا، وهو نايم يدعينا وهو قايم يدعينا وهو قايم، ما لناش شغل الله الا انه يدعي لنا. فاذا كشفنا عنه ضره مر كان لم يدعنا الى ضر مسه، وليته اكتفى بهذا. ده في ايه ثانيه يقول: وجعل لله امدادا. يقول لك لا، اصل الحكايه دي نفعت لانني كنت مرتب له وكنت مقوم لها فلان ومكلم علام برضه يعمل لله امدادا، ان هم اللي عملوه. فقال له: طيب يا اخي، في قارون. قال له ايه قارون؟ قال: انا اوتيته ايه؟ على علم عندي. طيب يا سيدي، مصدقناك، ما دام انت اوتيته على علم عندك احفظه على علم عندك بقى، مش انت اللي عامله على علم عندك، حافظ عليه يا سيدي. خسفنا به وبلدي. طب فين عندك بقى يا سيدي؟ بقى اللي يجيب الحاجه ما يقدرش يعمل حتى يصونها، ده اللي يستنبط الشيء اصعب من اللي يقدر يصونه. فانت يا اخويا ما دام جايبه انت يبقى صونه انت بقى. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا تمادوا في طغيانهم. والطغيان هو مجاوزة الحد، لأن كل شيء جعل الله له حدا مرسوما لا ينقص عنه ولا يزيد. فإن اتبعت الحد بتاعه الانسان يستقيم، تستقيم حركه حياته استقامه بلا منازعه، فاذا طغى حتى ولو كان منه الحياه، الماء الذي منه الحياه وجعلنا من الماء كل شيء، ان طغى يعمل ايه؟ يغرق اللي هو الزرع اللي جابه، بعد ما كان بيجيبوا الزرع وهو معتدل جاي كده على طريقة مستقيمة وبنلوي ومش عارف ايه، يقوم لما يصغى الماء ويزيد مع انه اصل الحياة والنبات جه منه والحياة جت منه، اللي جابه هو معتدل لما يصغى يخسره ويتلف. انا لما طغى الماء حملناكم في ايه؟ في الجارية. فاذا ويقال لمن جاوز الحد طاغن، فاذا تجاوزه قلنا ايه؟ طاغية، جبنا له المبالغة، فإذا تجاوزناه قلنا طاغوت. نعم. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للدوا في طغيانهم يعمهون، ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا. استكان ساعة ما تسمع استكان فلان، يعني استكان لازم تقول استكان فلان للي كان متحرك حركة شريرة، وتقول ان كان هو ان كان هدش فلان، فلان انهد. يعني ايه؟ يعني ايه حصل؟ استكان يعني ايه؟ استكان طلب الكون، لان استكان سين الف وسين وتيه وكاف والف ونون، الالف اصبح واو كون، والكون هو الوجود. استكان يعني طلب وجودا جديدا، طلب وجودا جديدا غير الوجود الاول. طيب يستكين لربه، يبقى كان قبل ما يستكين يعمل ايه؟ متمرد على ربه. يبقى الاستكانه طلب كون جديد، الكون الجديد يخالف الكون اللي عليه الاول، كان متمرد وبعدين ايه؟ انهد وهدي. يبقى طلب كونا جديدا او طلب حالا غير الحال الايه؟ الأول. احنا نقول كده والله ده فلان استكان وبقى هادي كويس ومش عارف ايه، يبقى تغير حاله ولا لا؟ واصل كان دي من الكون وهو الوجود. الوجود ده نوعين، وجود مطلق اولي ووجود بعد وجود اولي. ما نقول مثلا ولد زيد، يبقى وجد زيد، اتولد وجد بس، انما وجد على هيئه ايه؟ وجد جميلا قبيحا، يبقى ده وجود تاني بقى. يبقى إذن الوجود فيه قسمين اثنين، وجود أولي ووجود إيه؟ تاني. وجد كان زيد يعني وجد، مش تبقى كان فعل وزيد فاعل، مش عايزة خبر، لأنها للوجود الأول، للوجود الأول. لكن ما تقول كان زيد مجتهدا يبقى جابنا وجود تاني اللي هو إيه؟ الاجتهاد. يبقى فيه وجودين، وجود أولي من عدم ووجود إنسان طارئ على الوجود الأولي. كان زيد ايه؟ مجتهد، بقى هو ولي موجود؟ موجود. ولذلك يقول الحق سبحانه فان كان ذو عسرة فنظرته الى ميسرة. طب كان ذو عسرة اين خبرها؟ مش كان بتاعه الخبر يقول ده كان التامة، فان وجد ذو عسرة يبقى وجود بس. يقول لك تمنى فلان على الله ان يوجد له ولد فكان محمد، يعني فايه؟ وخلاص مش عايزه خبر ولا اي حاجه. يبقى اذا كانت كان تريد وجودا اوليا مطلقا تبقى اسمها كان ايه؟ تامه، ما تحسش خبر. ان كنا عايزين الوجود الثاني نقول كان زيد بس كده يبقى وجد. طب وكان مجتهد يبقى وجد مع الوجود الاول ايه؟ وجود ثاني. يبقى اذا نبقى ناقصه. لما تقول كان زيد تقول له كان ايه ماله؟ يبقى لازم الخبر. الخبر يعمل ايه؟ قال لك لان الفعل بيدل على ايه؟ على حدث وزمان. فلما تقول كان يبقى دل على الوجود بس، كان في الماضي، كان ايه؟ نقوم نجيب له الخبر عشان يديني الحدث. كان مجتهدا، كانك قلت اجتهد ايه؟ محمد. الخبر جاي عشان يكمل مين؟ يكمل الفعل الناقص. ناقص يعني ايه؟ قال لك لان الفعل بيدل على حدث وزمن. كان بتدل على الزمن. خلاص؟ انا عايز الحدث كان ايه شكله؟ مجتهدا. يبقى اذا كان ناقصه ولا يتممها الا وجود الايه؟ الا وجود الايه؟ الا وجود الخبر. يبقى استكان بقى معناه ايه؟ استكان طلب كونا جديدا يخالف الحال الذي هو عليه، فإن كان متمردا وهذا نقول استكان طلب كونا أي حالا بعد إيه؟ بعد حال. فما استكان والاستكان لمن بقى؟ مش لنفسه ولا للناس، استكان لمين؟ لله. ومعنى استكان لله أخذ أوامره بمنتهى الخضوع وبمنتهى الإيه؟ الطاعة. إحنا قلنا نرحم ونعمل له مش عارف إيه، وبعدين برضو ما استكانوش. ولو أنهم علموا أن ما جرى عليهم من العذاب ومن الأهل وبعد ذلك ربنا رحمهم يبقى غير لهم الحال، يبقى كان المقتضى ايه؟ الله غير حاله معكم فغيروا ايه؟ فغيروا حالكم معه واستكينوا. ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. الضراعة هو الدعاء والخضوع والذلة لمن اخذ بيدك في شيء. ولذلك قال في ايات اخرى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، يعني استذوقوا شوية لما يجي لهم بأس كده يلجأوا إلى الله ويتحل ويعني شوية كده، إنما برضو يعملوا إيه؟ يتمادوا في إيه؟ في طغيانه. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. مبلس يعني آيس، ما عادش له حاجة خالص. يبقى إذا برضو يردوا إلى الله رحمهم ويكشف ما بهم من ضر، يستمروا على إيه؟ على غلوائهم، يقوم يجيب لهم بقى عذاب، يبقى فيه يأس من الإيه؟ من النجاة. عن تجربة عملنا فيكم كذا ما حصلش حاجة، يبقى ما فيش إلا بقى. إذا هم فيه مبلسون. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى إنني كلفت خلقت عبادي من عدم وأمددتهم من عزم بأقوات الحياة وقدر فيها أقواتها وبعد ذلك أعطيت لهم منهجا. لأن اللي يصنع صنعة كما نعلم قبل ما يصنع الصنعة بيعرف الغاية من الصنعة إيه. ولا مهندس التلاجة عمل آلة كده وقال لنا شوفوها تنفع في إيه، هو قال لنا كده ده هو من الأول عامل إيه عشان تحفظ الحرارة وتعمل مش عارف ايه وغسالة عشان يبقى قبل ما يعملها عمل ايه حدد الغاية منها. اذا من الذي يحدد غاية الصنعة؟ صانع. ولا مستعملها هو اللي يحددها؟ لا، يبقى لازم صانعها هو اللي يحددها حال اول. طب حددها وقال دي معمولة على كذا، البوتاجاز عشان تعمل بيه كذا، والتلاجة عشان تعمل، والراديو عشان تعمل كذا، والتلفزيون عشان، خلاص ادي الغاية. يبقى انا مش حر في ان استعمل اي صنعة في اي عمل، ادي واحدة. الشيء الثاني طيب اذا كانت الالة يحصل لها شوية زرجانة كده وبتاع نعمل فيها ايه؟ لكن نعرضها على اللي صنعها، مهندس نوديها له نقول له اعمل. الله، اذا الغاية من الالة اعملها صانعها، صيانة الالة والكتالوج بتاعها مين يعمله؟ صانعها. فقول لي بقى مين اللي خلقك عشان نتفق؟ يبقى هو اللي يحدد الغاية. يقول لك انا خلقتك عشان تعبدني، لما عبدتنيش تحصل ضرر ولا عبدتني يحصل نفع. يبقى الذي حدد الغاية مين؟ اللي صنع. وده كلام منطقي احنا بنعمله في نفسنا. ما خلقت الايه جن وانس الا ادي الغاية، يطيعون اوامري. طب ادي الغاية. والصيانة، قانون الصيانة انك لما يختلفوا في شيء ولا الازرق نرده الى مين؟ زي ما بتودي البضاعة للمهندس ولا تجيب اللي بيصلحها. الله، اذا لما تزرق الليل لازم انت خالفت توجيه من قانون الصيانة. فاذا خالفت توجيه من قانون الصيانة الايامة ايه؟ احنا لما قلنا كده دي الالة دي بتشتغل على ايه؟ فولت 110 وده 220 مش كده؟ طب لو شغلنا دي على دي وده ايه اللي يحصل؟ طب حصل كده يبقى لازم تحافظ على قانون الصيانة، الآلة تؤدي مهمتها. تلخبط في قانون الصيانة تزرج منك الآلة وديها للصانع. ولذلك قال ولو ردوه. يردوه لمين بقى؟ زي ما بنرد التلاجة الصانعة نرد الحكاية الأوامر الله، نشوف ايه اللي مخالف. ولذلك إذا رأيت كونا فيه اختلال في أي شيء فاعلم أن حكما من أحكام الله قد عطل. إذا رئيس فقير جائع ولا فقير عريان ولا فقير، اعلم ان في حكم معطل. اما ان السعي الى الرزق محدش بيسعى وسايبين الرزق كده في الارض، يبقى حكم من احكام الله، امشوا في ملاكنها وكلوا من هذا حكم معطل.

أما قال لك طيب أنت لما تمسك حاجة كده وتقول دي أتقل من دي، بأي شيء أدركت الثقل؟ بالعين؟ لا ما تشيلهاش وخل بص بعينك كده قول دي تقيلة عندي ما تنفعش. طب باللمس خلاها مطرحها والمسها كده برضه ما تقيل، زقته ما زقتهاش، شمته ما شمات. إذا أدركت الثقل والخفة لازم بآلة، بس الآلة مش معروفة لنا. أخيرا عرفناها اللي هي حاسة العضل، تشيل دي تجهد عضلك أكثر من دي، مقياس العضل الدخل ويقولك دي بقى الثقيلة هذه حاسة. طيب حاجة ثانية، طب حاسة البين، البين بالله ما روح ما ذهبتش تشتري مرة قماش وبعدين مسك قال لك شوف القماش رؤية ازاي، تمسك القماشة دي تقول لا دي أرقي من دي، ويمكن كلها واحدة على عشرة من الملي، ويمكن أقل من كده، عرفت ان دي أدخل ودي أراك ازاي بإيه؟ لك حاسة البين، الأنملتين دول بعدوا عن بعض أو قربوا من بعض، طب عرفتها ازاي دي؟ ازاي؟ قال لك هذه حاسة ايه؟ إدراك. إذن الحواس في حواس مدارية وفي حواس ايه ظاهرة اللي هي عمدة الحواس، اللي هي ايه؟ اللي هي عايزينها في البلاغ التكليفي، لان لما يجي رسول يبلغني يبقى لازم اسمع منه، يبقى حاسة السمع ده ضرورية عشان البلاغ، واسمع منه اول حاجة ايه؟ والله لو كنت مؤمن بإله خلاص، مش مؤمن بإله يدللك على ان في إله يقولك شوف الكون، يبقى البصر جه يعرض بقى المرئيات والمسموعات وشوفها كده جت ازاي، والآلة اللي بتسمع دي والآلة اللي بتبصر التركيب ازاي، تقوم تبتدي تفكر تفكير سليم يصفلك على ان اللي عمل الهندسه دي حاجه في منتهى الحكمه والدقه والذول الهندسه. يبقى انتقلت المعاني المدركات اللي هي من سمع وبصر الى ايه؟ الى الافئده، وبقت قضايا، قضايا ومبادئ تحكم حياتك. الاول انت شفت النار وبعدين قربت لها كده باللمس قامت حرقتك، قمت بقى كل ما تشوف اتكونت قضية عقلية عنك ان ده يتحرق. ولذلك العيل الصغير يروح مرة للمش عارف ايه يقوم ايه يتلسع، ما تاني مرة ما يروحش لها، اهي ما انا ما يروح لها اتكونت عنده قضية وجدانية في قلبه ان دي محرقة. مسك الواد قرن شط احمر كده جميل ومش عارف ايه وهو بياكل، ام راح ايه راح هرمه، قام القرن الشط عمل في ايه في زوقه آلمة، في ساعة ما يشوفه خلاص اهي اوف، دي نشأة عن قضية وجدانية عقلية استقرت في فؤاده فجعلت مبدأ يسير عليه في كل حياته. يجي مثلا واحد يشتري مثلا قماش وبعدين يقول له انت تاخد كم له 3 متر عشان اصل عرض 160 ومش عارف ايه، وبعدين ياخد القماش وبعدين اول مرة يغسله يلاقي القماش ايه الا الجلابية اسرت اول، ادي مرة يقوم يتعلم قضية انه ساعة ما يروح يشتري القماش ايه يعمل ايه يشوف. طب القماش بيمرع لازم يجربه بريقه، طب القماش ده صوف ولا صناعي مثلا، يقوم يقول لك طب خد فتلة منه كده وحطها تحت على النار، ان الفتلة كان كيمت كده كده كده وبقاش فيها لهب يمشي تبقى صوف، وانفضل كده يبقى قوت. الله، خدتها منين القضية دي؟ من المحسات، ومن تكرار المحسات تكونت قضية عقلية. يبقى إذا المعلومات اللي تستقل في القلب لتصبح مبادئ تسير عليها حركة الحياة من أي شيء تأتيه من وسائل الإدراك، وبعدين العقل يشتغل في وسائل الإدراك دي ويقلب فيها لحد ما تطلع القضية الإيه اللي هي الثابتة، يقوم يأخذها مبدأ، ولذلك تستقر في القلب ونسمها إيه عقيدة. عقيدة يعني إيه؟ يعني حاجة معقولة بقى ما تتحلش، مش عقدة وشنيطة تروح كده. انسات الحاجة ما بقتش عقيدة ومعقولة كده يبقى دي مشروع، بس يبقى لو عملتها كده تنحل تبقى مش عقيدة. عقيدة هي المبدأ اللي ينتهى إليه من وسائل الإدراك وتستخدمه في حياتك كمبدأ إيه؟ كمبدأ إنهار. يبقى ربنا عمل لنا إيه؟ تكلم هنا عن الإيه؟ عن الحواس اللي هي لها تأثير مع الدعوة، السمع والإيه؟ والبصر، وبعدين الأفئدة تجدها مرتبة هذا الترتيب في كل آيات القرآن، إن السمع والبصر والفؤاد كلها سمعكم وأبصاركم وإيه كل آيات القرآن بهذا الترتيب، إيه سمع وبصر وفؤاد. سمع وبصر دول عمدة الأدوات الحسية، لأن الشم يعني قليل والذوق، قال لك هم دول اللي في الدعوة والدين مطلوبين سمعا، وايه سمعا ببلاغ الدعوة خلاص، وبصرا عشان تشوف آيات الله في الكون، يبقى دول هم الايه الأساس. إذا موجودين بالترتيب، قال لك والعلم الحديث أثبت صدق هذا، إنهم مترتبين ترتب من خلق عن إيه؟ عن حكمة وعن علم، سمع وبصر وفؤاد، ما فيش واحد يجي قبل الثاني. قال لك تعالى بقى أهو السمع ده، الأطباء لما جم على وظائف الأعضاء قال لك أول أداة تؤدي مهمتها في الإنسان هي الأذن. الوالد يولد كده الطفل كده، وبعدين تحط صبعك قدام عينه، ايه اللي يحصل؟ ولا يرمش ولا مش شايف لسه، ما يجيش من 3 ل10 على ما يتكون عنده الابصار. انما طب يصرخ في ريحه يفتح. يبقى اول حاجه بتؤدي مهمتها ايه؟ السمع، ادي واحده. وبعدين البصر يجي، ومن السمع والبصر وتكوين الاراء يوجد الايه؟ الأفئدة والقضايا. يبقى إذا ترتيبها ترتيب إيه؟ ترتيب خلقي وترتيب تكويني. شيء آخر، إن السمع كمان بما أنه هو اللي يؤدي أول مهمة، هو الإدراك الوحيد في النفس الإنسانية الذي يصاحب الإنسان في كل أطواره. النام برضه يسمع، لكن العين لا، النام تتغمض ولا يشوفش. ليه؟ قال لك لان الاذن دي بها الاستدعاء، بها الاستدعاء، وما دام الاذن بها الاستدعاء يبقى لازم تفضل ايه منتظره مهمتها. لكن العين وانا نايم ما اشوفش خلاص، ولا نجيه ظلمه ولا اي حاجه ما اشوفش خلاص، يا ظلمه فيه احبوبها يا ظلمه في المرء ما اشوفوش، لكن الاذن لا. ولذلك قلنا زمان من الحق سبحانه وتعالى نظرا لأن الأذن أول أداة تؤدي مهمتها، ولا ما تسيبش مهمتها أبدا كأي شيء. الذوق لا، ما تدي له أكل، اللمس ما تلمس به، العين ما يشوف فيه مرئي، إنما الأذن دائما. ولذلك قلنا من إعجازات البيان القرآني إنه يجي في أهل الكهف، هيكونوا في كهف والكهف في جبل مش كده، والجبل ده بيبقى في صحراء، والصحراء فيها بقى وحوش وحشرات، وفيها زئير ورياح، وفيها مش عارف رعد، وفيها برق، يعني اصوات ايه كتير. فلولا ان سمعهم باقي معهم كشأن الخلق جميعا كان يفزعوا في النوم. ولذلك قل فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا، ضربنا على الاذان عشان ما تسمعش، لانها لو سمعت ايه ده حينيمهم قد ايه، 600 سنة وكذا. ده الواحد لما بيشبع نوم شوية يبقى خلاص أي حاجة تحركه، فاللي هينام 300 سنة ده يبقى إيه؟ ده أي بس حاجة كده تخليه يصحى. أدي واحدة. يبقى إذا الأذن أول أداة تؤدي مهمتها، والأداة الوحيدة التي تؤدي مهمتها دائما. أدي إيه؟ واحدة. طيب، في أشياء لها مغاليق، وأشياء في الجوارح ما لهاش مغاليق. العين تقدر تغمض ولا تشوفش، انما الاذن لها ايه عشان تقفلها كده ولا تسمعش؟ نسيت. يبقى اذا الصوت اذا قيل الاذان جميعها مفروض عليها ان تسمعه، يبقى الصوت اللي يحصل يبقى للجميع، لكن حاجه مرئيه انت تغمض وانا ما غمضش يبقى يتعدد ولا لا؟ انا اشوف حاجه وانت تشوف حاجه، تتلف تيجي وانا تتلف، انما الصوت مفيش. ولذلك افرد السمع في كل ايات القران، السمع ايه واحد، لان ماليش خيار في ان اسمع او لا اسمع. لكن البصر اغضه اود بصري كده، انت تشوف دي وانا اشوف دي، يبقى ابصار متعدده ولا لا؟ يبقى تجمع الابصار. يبقى اذا الترتيب منطقي، سمع وبصر وفؤاد، هذه منطقي. التكوين منطقي لان السمع يوجد اولا، وبعد ذلك ايه البصر، وبعد ذلك الافئده بتتكون من بعدين. كلمه الافراد والجمع دي مفرد لان ملكش خيار في ان لا تسمع،

وسمعتها ايه بقى؟ انك انت ما تنساش ان هو اللي خلق، وساعه ما تشوفها حلوه كده قول ما شاء الله لا قوه الا بالله. ان قلت عند اي نعمه ما شاء الله لا قوه الا بالله لا ترى فيها سوءا ابدا، لانك ايقظت بما شاء الله قانون الصيانه، رددتها الى من اللي عمله، وما دام رددتها الى اللي صنعها خلاص تصح ما يجراش فيها اي حاجه. لكن الانسان لا يصاب الا اذا كان ايه ربنا اداله ابنه جمال، اداله ذكاء، وبعدين ايه غفل عن هذا، تقوم العين تيجي تهفه. ليه؟ لانه مش دافع قانون الصيانه. الراجل اللي كان عندنا ببلادنا عنده تلت فدان وناس عندهم 100، وهو بيقعد مع التلت فدان غله وايه وذره، وبعدين يعملها مش عارف ايه برسيم الى غلط، هو كده التلت فدان. وبعدين قام في يوم من الايام شاف الناس بتبيع قطن، والقطن غلي الطربه ب50 جنيه، قام قال الله يا لابنه، قال له يا محمود ما تيجي نزرع التلت فدان قطن، وانت عايز تزرع ايه وانا على زرع قطن قال عشان يبقى يبيع برضه ايه يبقى قطن. قامت الدوده جت ابويا اني شافه نايم في الشمس، قال له يا احمد الدوده هلك القطن كله، ما تقوم يا ابني ايه تشوف الزرعه بتاعتك اللي انت زرعها القطن ده عشان الدوده هتخسرها. قال له يا سي متولي لا ليه؟ قال انا دافع صيانتي. ايه قال له دافع صيانتها بطلع الزكاه بتاعها. وهو الذي انشا لكم السمع والابصار، السمع الواحد اهو والابصار متعدده والافئده قليلا ما تشكرون. وكان الله يحب ان تشكروا كثيرا، لانك ان شكرته قليلا عند رؤيتك للمحروم من اي اله بتشكر صعبة سألين. كان الله يريد منك أن تذكرها دائما وتشكرها إيه دائما. وهو الذي زرأكم في الأرض، زرأكم يعني بثكم ونشركم من الزر، يعني زي ما يكون زر كده ونطرقه كده في الأرض. طب ودي إيه يعني؟ أم قال لك إيه؟ علشان الأرض تعمر كلها هنا شويه وهنا شويه. ولذلك تتعجب ان في ناس يعيشوا كان زمان في وديان، والاديان دي بتزرع ومخصبه والانهار ماشيه فيه، وناس يعني قاعده في صحراء جرداء ومستنيين بس شويه مطر ولا مش عارف ايه عشان يجي لهم بقى ما يفلحلحوش يروحوا عند وادي يقعدوا فيه ابدا، ويقعدوا كده ويحلى لهم ويرضوا عن ربنا ويبقوا عايشين عيشه الكفاف. ودي حدثت بعد سير العالم. سير العارم قام وغرق الدنيا، وسير العارم ده كان مخلها اليمن السعيد زي ما بيقولوا. وبعدين لما سير العارم قام وغرق الدنيا الناس طفشوا من ايه من البلاد. قال لك يا اخو انا اقعد ثلاث ايام ابحث عن مية والمية ما تجنيش كده تعمل فيها اللي عملته فينا دي. تلتقي تلاقي الناس من طور واللي قاعد في جبل واللي قاعد على جبل يدوب على ما يطلع ينهج، وقاعد ومبسوط ومش عارف ايه ومعاه معزه ولا ما معاهش، ويطلع له شويه نبت ولا ما يطلعش. ايه دي؟ اما لك دول منصورين في الارض، لان الارض ده ايه انت فاهم ان فيها خصوبه وفيها مش عارف. لا، كل قطعه من الارض زي الارض كوره زي البطيخه، لو عملت منها شقق كده من المحيط للمركز زي الشقه اللي بيعملها دي كده، من اي مكان تقوم تلاقي مجموع ما في هذه من الخيرات هو مجموع ما في هذه من الخيرات، بس كل حاجة لها أوان. كان زمان بتوع الزرع بقى هم الأسياد الكون، دلوقتي اللي ما كانش عنده اللي ما عندهمش زرع وكل أراضيهم صحراء وجبال هم اللي بناخد منهم كل حاجة دلوقتي، والثروات كلها راحت فيه، لأن ما فيش حد ابن ربنا. الأرض كلها للأنام، كل الأنام، بس دي لها وقت ودي لها وقت. فاللي صبروا على لأواء الصحراء والجبال يوم ربنا ينعمهم ويخلي المنعمين يوم دول ما يظنوا عليهم بمنتجهم يموتوا من البرد. شوف لما اتمنع البطوله عملوا ايه. الله، يبقى اذا البث ده له حكمه ولا لا؟ البث ده ربط اناس لاجل ارزاقهم، ارزاقهم لسه هتيجي قدام وراضين بها وقاعدين. الله كانوا يحكوا لنا انهم يقعدوا في الكويت، قال لما يقعدوا باسبوعين على ما تيجي سفينه جايبه لهم شويه اكل. ام ربنا سبحانه وتعالى يقول وصبروا ما تمردوش على الله، ما قالوش ايه الكفر والجفر دي، لا نسيبه، لا ربنا قال لهم طب خدوا بقى انتوا. وهو الذي زرأكم في الارض، زرأكم نشركم، والنشر في التفريق. اوعى زرأكم دي تفهموا انكم فلتوا منه، يعني مساله ما معها، يعني نشرناكم لحكمه وجمعناكم لحكمه، ما حدش خرج من ايدنا. وهو الذي يحيي ويميت. اه يحيي ويميت دي هي اللي كانت في الجدل بتاع الم ترى الى الذي ايه حاج ابراهيم في ايه ان اتاه الله الملك، قال انا احيي واميت. لما قال له ربنا يحيي ويميت قال ايه؟ قال له انا احيي واميت. سيدنا ابراهيم عرف انه دخل في سفسطه بقى وكلام فاضي، قال له طب بتحيي وتميت ازاي؟ قال له انا احكم علينا بالقتل وبعدين اعفو عنه، فكانني ايه امت واحييته. انت ما امتوش ولا حاجه، انت ده انت تركته الى لقاء اخر ان شاء الله.